الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أدري وما لعان إن منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وغدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كثر الله سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم أي لا جابهم ربهم كما قال الشاعر: وجاء الدار ومن يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك المريد. قال سعيد بن منصور: حتى لا تزال على عمرو بن دينار عن سلمة رجل لآل أم سلمة قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أدري. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع وما لا يمن منكم من ذكر وأنثى إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول بعيرة قدمت علينا. وقال رواه الحاكم في مسندته من حديث سفيان بن عيينة، ثم قال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقد ربنا به نبيح لمجاهد عن أم سلمة قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض إلى آخرها. رواه ابن مردويه. ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب بذلك بها التقييد كما قال تعالى: وإذا سارك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ويستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى: إني لا أضيع ولا آمن منكم من ذكر وأنثى، هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مخبرا أنه لا يضيع عمل عامل من كل شيء، أنه لا يضيع عمل عامل من كل شيء، أنه لا يضيع عمل عامل من كل شيء، بل يوفي كل عامل بقص عمله من ذكر وأنثى. وقوله: بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثواب سواء. والذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران وأخرجوا من ديارهم، أي ما خلقهم المشركون بالأذى حتى أجعوهم للخروج من بين ظهرهم. ولهذا قال: وعودوا في سبيلي، أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: تخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال تعالى: وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله ويقاد وجهه ويعسر وجهه بدمه وشهاده. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أي قصر الله عني خطايا؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فأعاد علي ما قال فقال نعم. إلا الذي قاله إلا الدين قاله لي جبريل آلها ولهذا قال تعالى من الدين لا يستطيع الشهادة في سبيل الله يوصى صاحبه أجرا ولا يجر على صاحبه ولكن الشهيد موعود بجنة وكرامه وإن كان على الدين لكن لا يخطى بين الناس بل يطال حقوقهم الله عز وجل إذا ولي عن العبد وأكرمه وقال يا سائر قال لا خصمه وأنا صاحب البيت سبحانه وتعالى بل والدين لا تضيع والله لا يضيع حتى آدم بل يدخر لهم أعمالهم ومن نهارهم وربها لهم ويضعفها لهم سبحانه وتعالى فلم يفوته دينه أن من هاجر في سبيله أو جاهد في سبيله أو عمل أي عمل في سبيله فإن عمله محفوظ ولا يضيع عند الله عز وجل فلا يكسب حتى لا تدور البطء نعم ولا قال تعالى لأكفرن لهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تجري في خلالها الأنهار من ألوان شارب من لبن وعسل وخمر وماء غير أنفاس وأي ذلك مما لا عين رأت ولا عمر سمعت ولا خطر على قلب بشر وقوله ثوابا من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا كما قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي وقوله تعالى والله عنده حسن الثواب عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا قال ابن ابي حاتم ذكر عن بحي بن ابراهيم قال الوليد بن مسلم اخبرني جرير بن عثمان ان شداد بن اوس كان يقول ايها الناس لا تتهموا الله في قضايا فانه لا يقضي على مؤمن فاذا انزل باحدكم شيئا مما يحب فليحمد الله وإذا أنزل به شيء ما يكره فليصبر وليحتسب إن الله عنده حسن الثواب لا يغلق تقلب الذين يكرهوا في بلاد مكره قليل ثم مراه جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار نقول تعالى لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والعطف والسرور فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مستعينين بأعمالهم السيئة فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مراهم جهنم وبئس المهاد وهذه الآية كقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ولا يغرك تقلبهم الناس وقال تعالى إن الذين يفترون على الله كيد لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم هذا في توجيه العبادة سبحانه وتعالى إلى أن لا يغتروا بكفرة وما أعطوا وما أعطوا من التقلب البلاد والنعم الكثيرة والتنقلات بين أنواع النعم وبين صنة البلاد كل ذلك متاع قليل فينبغي للعاقل أن يغتر به فإنه يمده الله بهذا استدراجا ورجاك في مكانهم وعذابهم كما قال جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين سنستزيدهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فهذا يملي الله سبحانه وتعالى إن الله قال عز وجل ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمين إنما يؤخرهم اليوم بخطوب أوصاف وهنا قال سبحانه لا يغرنك تقلب تروح البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فينبغي العاقل يغتر بما يرضو من نعم من أموال ومراكب ومساكن وغير هذا فإنه كله متاع قليل والله كفل بهذه الدنيا البقاء إلى أجلها ونهايتها فلو أخذ كل واحد بذنبه وكل كافر بذنبه لا بقي على وجه الأرض كافر ولا مجرم ولا رجع الناس كلهم إلى الحق ولكن مرة في علمه أنه يبتلي هؤلاء ويبتلي هؤلاء ويستجيب هؤلاء وهؤلاء فلو صبر واحتسب واستقام على الحق فله العاقبة الحميدة ومن التر بالعاجلة ومن شابها أهلها وغر بهم أو غر بما يعطي من النعم حتى استعملها فيما يسره الله سبحانه وتعالى فهو الهالك من حيث ظن أنه ناجي أو من حيث غفل عن النصيب نسأل الله العافية فالنصيب يرد منها الى اسوأ الحال لمن لم يشكر الله ولم يستقم على امره لغره الغرور وغره الشيطان لا حول ولا قوه الا بالله وقال تعالى فمهل الكافرين امهلهم رجاء قليلا وقال تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا وعلى اعطيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وهكذا لما ذكر حال كفار الدنيا وذكر أن مآلهم النار قال بعده لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وقال ابن مردوي حدثنا احمد بن نصر حدثنا ابو طاهر يعني خير الاغنام مطلقه سواء كان في الدنيا اغنياء او فقراء وخير لهم ما يعطيهم الله يوم القيامه من النعيم يوصيهم ما مضى عليه في الدنيا من شده وبلاء وفقر وغير ذلك وما جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من يؤتى بالعبد من انعم اهل الدنيا من اهل النار فاذا اثر النار سجن هل الرب نعيم قط؟ فيقول ما مر بي نعيم قط ينسى كل شيء وينسى بأشد أهل الدنيا بؤسا لأهل الجنة فيدخل الجنة فيها مرة بؤس هل مر بك شدة؟ فيقول لا يا رب نسى ما أصابه من شدة في الدنيا وخلاء في الدنيا ومرض أو فقر أو غير ذلك كله وقال ابن مردوي حدثنا احمد بن نصر حدثنا ابو طاهر سهل بن عبد الله انبانا هشام بن عمار انبانا سعيد انبانا يحيى انبانا عبد الله بن الوليد الرصاهي اللي هو النصابي هو عبيد الله بكفر الله عبيد الله النصابي عبيد الله